كانوا يصرفون العبادة إما لملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو أنبياء أو صالحين، أو يصرفون العبادة إلى أحجار وأشجار مطيعة لله سبحانه وتعالى ليس عاصية. وهذه الأحجار والأشجار مطيعة طاعة قدرية. فهي مربوبة لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة قهرية وعبادة خاصة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قنوت الأشياء وسجودها لله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يصرفون العبادة إلى أمثال أحمد البدوي الذي لم يعرف عنه صلاح ولا علم ولا تقى ولا عبادة ولا ورع، بل المعروف عنه والمشهور عنه خلاف ذلك. ويصرفون العبادة إلى أشياء كثيرة لا يعرف لها في الأمة لسان صدق، ولا يعرف لها عند الله سبحانه وتعالى جاه أو منزلة، وما ذلك إلا بتلاعب الشيطان، فإن الشيطان تلاعب بهؤلاء. والغالب أن الذين يدعونهم هم الذين يدعونهم المتأخرون هم الذين يحلون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، فكأنهم افترحوا فاصطلحوا. فهؤلاء المعبودين رضوا من أولئك بالعبادة، وهؤلاء العابدين رضوا من معبوديهم إباحة الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة. ثم قال رحمه الله: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب أو مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشهد فسقه وفساده ويشهر به. ولا شك وإن كان الكفر ملة واحد وإن كان الكفر ملة واحدة وهم جميعا مندرجون تحت قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلا أن الشرك والكفر درجات، فهذا أخف من ذلك وإن كانوا يتفقون في العقوبة الأخروية. نعم. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. هذا الشيخ رحمه الله إلى ذكر شبه هؤلاء، وبدأ عودته بذكر شبهة عظيمة عندهم، فقال رحمه الله: وهي من أعظم شبههم فصل سمعك لجوابها. فأصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ إذا شبهة ملخصها هذه الشبهة رقم هذه الشبهة 11، وهي أنهم قالوا: كيف تنزلون الآيات التي وردت في قوم يكذبون الرسول ويحاربونه وينكرون البعث ولا يشهدون بألوهية الله سبحانه وتعالى على قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالبعث ويفعلون ما يفعلون من شرائع الإسلام، كيف تسوون بين هؤلاء وأولئك؟ وهذه من الشبه الكبار التي أثارها مسوغ الشرك على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهم اتهموه بتكفير المسلمين، والمسلمون الذين يعنون في قولهم يكفر المسلمين هم عبدة القبور والذين يصرفون العبادة لغير الله بالذبح أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادة التي يصرفونها للأولياء والمزعومين. هذه الشبهة من الشبه الكبار، ولذلك أطال الشيخ رحمه الله في الجواب عليها، فقال رحمه الله في بداية جوابه: فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل الإسلام، وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وكله وجحد، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أقر بهذا كله، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا هذا جواب الشيخ على هذه الشبهة، وهي يعني ملخص الشبهة: كيف تنزلون الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في المشركين الذين أنكروا البعث وكذبوا الرسول ولم يقروا لله سبحانه وتعالى بالألوهية، كيف تنزلونها على قوم أقروا بذلك كله؟ يقول رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. إذن الجواب على شبهتهم: أولا، أن إجماع أهل العلم انعقد على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء مما أخبر به فإنه لا ينفعه تصديقه بل هو كافر. فلو سيضرب الشيخ أمثلة، ما في داعي نقول بذكر الأمثلة. إذن هذا أول ما أجاب به الشيخ، وهو نقل إجماع أهل العلم على أن من كذب بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. ثم قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس، انتهى. يعني وكذلك أجمع أهل العلم أنه إذا آمن ببعض القرآن وجحد لبعضه فإنه كافر. فقوله كذلك يعني في الحكم، فإنه قد أجمع أهل العلم على أن من آمن ببعض الكتاب وجحد بعضه فقد كفر. ثم بدأ بذكر الأمثلة: كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. واضح؟ إذن هذا تكميل لدليل الإجماع. ثم قال: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا دليل من الكتاب على كفر من جحد وجوب الحج أو امتنع عن أدائه استكبارا وجحودا، فهذا الدليل نص على كفر من جحد الحج ولو أقر بباقي شرائع الإسلام. وهذا دليل من القرآن بعد أن ذكر دليل الإجماع. وهذه طريقة سلكها كثير من أهل العلم، وهم أنهم إذا كان في المسألة إجماع، يعني إذا كان في المسألة دليل من الإجماع قدم دليل الإجماع على غيره من الأدلة. والعلة في ذلك أن دليل الإجماع لا يدخله النسخ خلافا لأدلة الكتاب والسنة، فأتى بعد دليل الإجماع بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال رحمه الله: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليما أو عذابا مهينا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا فيه الحكم بالكفر على من صدق ببعض الكتاب وجحد بعضه. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وكيف زوالها؟ أننا نقول لهم: إنكم وإن كنتم أقريتم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقريتم بالبعث وبغير ذلك من شرائع الإسلام، فإنكم قد جحدتم وجوب صرف العبادة لله وحده دون غيره. فلما جحدتم هذا فقد جحدتم ما دل عليه الكتاب وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكفر. وبهذا تندفع شبهتهم ويزول الإشكال. ثم قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. واستطرادا في الجواب على هذه الشبهة قال رحمه الله: تفضل. ويقال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفي. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. أكفر. فبعد أن ألزمهم الشيخ رحمه الله، وبعد أن بين لهم الشيخ رحمه الله أن من جحد أو أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، نزل هذا على ما احتجوا به أو على ما وقعوا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال: ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إيش قال؟ وهو أعظم من الصلاة والزكاة. وهو أعظم من الصلاة والزكاة والحج. نعم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، تعجبا من هذا التناقض الذي أورده هؤلاء، وإنما أوردوه لأنهم تكالبت على قلوبهم الشبهات، ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. فهؤلاء لما غطت الشبهات وطغت على قلوبهم غيبت عنهم هذه الحقائق الواضحة الجلية. وإلا فإن من له أدنى بصيرة ومن عنده معرفة بالقواعد العقلية لا يقول هذا الذي ذهبوا إليه. ومعلوم أيها الإخوة أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد. ويدلك على هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجله، فقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويدلك على هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل جميعا لتقريره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في أن الرسل إنما بعثوا لتقرير التوحيد ودعوة الناس إليه كثيرة جدا. ويدلك أيضا على أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد أنه أول واجب على المكلف. فأول ما يطلب من العبد هو أن يقول لا إله إلا الله، كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الشرائع التي أمرهم بها. ويدلك على أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد أنه هو الذي إذا ختم الإنسان حياته به دخل الجنة. فإن آخر ما تندب إليه وآخر ما يشرع لك فعله قول لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كل هذا وغيره يدل مما دل عليه الكتاب والسنة بالتأمل والنظر. أقول كل هذا يدل على أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد. فمن الخطأ أن نقول أن جحد بعض شرائع الدين يكفر به الإنسان، وجحد التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا يكفر به ولا ينقص إيمانه ولا تنزل عليه آيات الكافرين. وأول أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده في كتابه هو توحيده، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن أول أمر أمر الله به في كتابه هو عبادته، وعبادته هي توحيده سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما ينضاف إلى ما سبق مما يدل على أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد. ثم قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا أول شاهد ذكره الشيخ رحمه الله على ما تقدم ذكره من أنه لا ينفع الإقرار بالشرائع مع إنكار بعضها. لا ينفع الإقرار بشرائع الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع إنكار بعضها، بل لا بد من الإقرار بالجميع، وإلا فإنه يحكم عليه بالكفر. هذا أول شاهد، وهو ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من قتال بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، إلا أنهم قالوا إن مسيلمة نبي. فكذبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكذبوا ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وهذا جحد لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أباح دماءهم وأموالهم وأخرجهم من ملة الإسلام، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، بل ويصلون ويؤذنون. ثم قال رحمه الله: قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت له النبوة، كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أحد المعبودين في زمان الشيخ رحمه الله، أو يوسف أيضا أحد الذين عبدوا في زمان الشيخ رحمه الله، أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ أليس هذا أولى بالتكفير أم لا؟ بلى والله إنه أولى بالتكفير، ولذلك استعظم الشيخ رحمه الله التفريق بين هذين، فقال: سبحان الله ما سبحان الله ما أعظم شأنه من أن يسوى به غيره ثم لا يكفر هذا المسوي. ثم قال رحمه الله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والله هو الطبع الذي أعمى بصائرهم عن رؤية هذه البينات الواضحات. نعم. ثاني شاهد ساقه الشيخ. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر يكفر الصحابة؟ نعم. أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ عندكم كفر؟ يا ظاهر نسختان. طيب، هذا هو الشهد الثاني، وهو ما حدث من حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار للذين قالوا إنه ربهم كلهم يدعون الإسلام، يعني كل هؤلاء الذين ادعوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربهم وغلوا فيه حتى رفعوه إلى مرتبة الإلهية، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما من أنهما تصرف لهما العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. يقول: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ فإن علي رضي الله عنه لما قتلهم لم ينكر ذلك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف في إحراقهم، فقال ابن عباس رضي الله عنه قولا فهم منه أنه لا يرى إحراقهم، وإنما يرى قتلهم بغير الإحراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلا فالصحابة اتفقوا على جواز قتلهم وأنهم قتلوا كفارا. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ لا والله، حاشاهم، فهم أورع الناس من أن يكفروا مسلما. أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ الظاهر أنهم يظنون، وإلا لما أجازوا صرف العبادة لهؤلاء. نعم. والتشاهد الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم. بنو عبيد القداح انتسبوا إلى عبيد الله بن ميمون القداح، وهو يهودي في الأصل، ادعى الإسلام وادعى أنه من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة، فدعا إلى نفسه وتشرذم حوله بعض ضعفاء الدين والإيمان والعقل، وكون دولة في بلاد المغرب حكم فيها المسلمين وتسلط عليهم وأظهر الكفر والفساد والبدع، وامتدت دولته إلى مصر، وحكم قرابة يعني مدة هذه الدولة دولة العبيدين أو دولة الفاطميين قرابة 200 سنة، وهم من الراقة الروافض الغلاة الذين ساموا المسلمين سوء العذاب، إلا أن الله طهر البلاد منهم وأدال أهل السنة عليهم فأسقطت دولتهم وتبددوا وتفرقوا. هؤلاء ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، إلا أنهم أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه من جواز صرف العبادة، أو دون ما نحن فيه من صرف العبادة لغير الله، أو من تجويز صرف العبادة لغير الله. يقول رحمه الله: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. فالعلماء في ذلك الزمان أباحوا قتالهم بل أوجبوا قتالهم وحكموا عليهم بالكفر والردة، وأن بلادهم بلاد حرب كما يقول الشيخ. وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، فلم ينفعهم الإقرار بالشهادتين ولم ينفعهم إقامة الجمعة والجماعات مع ما أنكروه من شريعة رب السماوات. قال رحمه الله أيضا في الجواب على هذه الشبهة: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. هذا رابع الشواهد الدالة على أن من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ولو أتى ببقية شرائع الدين وأقر بها، وذلك أن العلماء على اختلاف مذاهبهم ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا في هذا الباب أشياء يكفر بها أو يكفر بها، وهي دون ما يزعمونه من جواز صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من قالها مثل كلمة يذكرها بلسانه، كأن يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين أو يستهزئ بآيات الله ورسوله دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، كان يسب الله مازحا أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك مازحا. وهذا له شواهد سيذكر الشيخ رحمه الله منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقصه علينا في نبأ أولئك الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد الغزوات. وما يصدر عنه، ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالأصل الصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فإن احتجت إلى الكلام فانظر هل في هذا الكلام خير، فإن كان فيه خير فبادر إليه وسابق، فإنك مأمور بالمسابقة إلى الخيرات، وإن كان غير ذلك فتوقف حتى تنظر عاقبة كلامك. فالشاهد من إيراد هذه القصة أن هؤلاء قوم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالبعث فيما يظهر، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا بسبب كلمة قالوها. وهذا يدل على أن من أقر ببعض الدين وأتى بمكفر من جهة أخرى فإنه يحكم بكفره، ولا ينظر إلى إقراره بلا إله إلا الله، بل لا بد أن يقر بلا إله إلا الله، وأن يأتي بجميع ما يقتضيه هذا الإقرار.